إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نواصل كتاب ابن جماعة قراءة وتعليقا. توقفنا عند الأدب الخامس من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم في مجلسه. يقول رحمه الله تعالى: السادس، ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. من الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به العالم في مجلسه هو ألا يرفع صوته عن الحد المعهود، لأن رفع الصوت ينافي أدب العلم. وقد ورد أو وقد روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الصوت الخفيض. هذا الحديث لا يصح، ويمكن أن يستغنى بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لما رأى بعض الصحابة يتوضأ قام يتوضأ ثم لم يغسل جميع عقبه، قام النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم ونادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث له وجه فيما ذكر المصنف، وهو رفع الصوت على القدر الذي تحصل به الفائدة. وقد بوب عليه البخاري في صحيحه: باب من رفع صوته بالعلم، ثم ساق هذا الحديث. وكذا صنع النسائي رحمه الله في كتابه السنن، فقال: باب رفع الصوت بالعلم. فلذا جوز العلماء أن يرفع العالم أو المدرس صوته إذا كان في مجال العلم، ولا حرج في ذلك، لكن على قدر لا يزيد عن حده حتى لا يخرج عن حدود الأدب. قال أبو عثمان محمد بن الشافعي: ما سمعت أبي يناظر أحدا، ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي رحمه الله: أراد والله أعلم فوق عادته. يقول ابن رجب رحمه الله نقلا عن بعض علماء المالكية أنهم كرهوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أن يرفع الخطيب أو المعلم صوته تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال: والأولى ألا يجاوز صوته مجلسه، ولا يقصر عن سماع الحاضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، فقد روي في فضيلة ذلك حديث ولا يصح. ويمكن للعالم أو المدرس أن يجتنب ما كرهه العلماء في هذا الباب في هذا العصر، وذلك باستعمال اللاقط مع وجود مكبرات الصوت. فالصوت ولله الحمد يصل في المجلس إلى أبعد رجل فيه مع وجود هذه المكبرات، فهي من نعمة الله تعالى على طلبة العلم. فما بالنا بوصول الصوت إلى أبعد رجل في العالم مع وجود هذه الوسيلة، وسيلة الشبكة العنكبوتية. فوفق الله القائمين على إذاعة التصفية والتربية، وجزى الله كل من سعى وأسهم في تطورها وفي نجاح بثها. يقول ابن جماعة رحمه الله: ولا يسرد الكلام سردا، بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليتفكر فيه هو وسامعه. وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به العالم أو المدرس في درسه، لا يسرد الكلام سردا كما نراه اليوم في بعض المجالس يسردون الكلام سردا بنية إتمام الكتاب، لكنهم غفلوا عن مقصود القراءة من الكتاب، وهو الفهم والتدبر. ولا يمكن أن يجتمع الفهم والتدبر مع سرعة سرد الكلام. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان كلامه مفهوما، بحيث كان يتكلم بتؤدة ولا يسرع، وربما أعاد الكلمة ثلاثا حتى تعقل وتفهم عنه صلى الله عليه وسلم. ومن باب ملح العلم ونكته، جاء في المحكم لابن سيدة في تسمية من يسرع في كلامه، قال: يقولون وما كلامه إلا ورورة، إلا ورورة إذا كان يسرع في كلامه. قال ابن جماعة: وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه، لأن سنذكر إن شاء الله تعالى أنه لا يقطع على العالم كلامه، فإنه إذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة. هذا ملحظ مهم، وهو أن المدرس ينبغي أن يعطي فرصة للسامعين وللطلبة أن يطرحوا إشكالاتهم فيما مضى من درس، فقال ينبغي أن يسكت. لماذا يترك لهم هذه الفرصة؟ لأنه من أدب الطالب أن لا يقطع على العالم درسه ويطرح سؤاله، وهذا من الأخطاء المنتشرة في بعض الدروس اليوم، ترى الطالب يقطع على الشيخ درسه حتى يسأل أو يطرح إشكالات، وهذا مما يجعل ذهن الشيخ وتفكيره يشرد، وربما يضيع عليه الفائدة التي كان سيذكرها. ثم قال: السابع، أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن الغلط تحت اللغط، وعن رفع الأصوات واختلاف وجهات البحث. يقال اللغط واللغط، وهو الأصوات المبهمة المختلفة، وقيل هو الكلام الذي لا يبين. فلا ينبغي لمجلس العلم أن ترتفع فيه الأصوات، سواء كانت في بحث أو في اختصام أو غير ذلك. وهذا يدخل في القاعدة العامة أنه ينبغي أن يحترم مجلس العلم لشرف العلم، ولأن الملائكة تحف مثل هذه المجالس، فينبغي التأدب. وقال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدل إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. وهذا ملحظ مهم، حتى لا تتشعب الأفكار ينبغي إتمام المسألة والفراغ منها، إما تسليما للشيخ، وإما أن يسلم الشيخ للطالب في كلامه وتصويبه. أما أن نقفز من مسألة إلى مسألة فهذا يضيع علينا استغلال المجلس في الفائدة. وهذا ما نلاحظه في مناظرات الشيخ الألباني رحمه الله، فإنه كان يقطع على المناظر قفزه من مسألة إلى أخرى حتى يكمل المسألة. قال ابن جماعة: ويتلطف في دفع ذلك في مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية الممارات لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها سبب العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تعالى ليثمر الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فينبغي للطالب أن يصبر في مجالس المذاكرة ومجالس المناظرة، يصبر على خصمه ولا يتعدى، وأن يتحلى بالأدب، وقد كتب العلماء في أداب المناظرة. ثم قال: ويتذكر قوله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فإن ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام فليحذر منه، وهذه فائدة عزيزة ربما لن تجدها في غير هذا الكتاب. فإن من صفات المبطلين من أهل الأهواء والبدع إيثار المسائل والشبهات في المجالس لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل، فحقت عليهم صفة الإجرام، نسأل الله السلامة. حري بالطالب أن ينزه نفسه عن هذه الصفة. ثم يقول الثامن: أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد في بحثه أو سوء أدب أو ترك إنصاف بعد ظهور الحق أو أكثر الصياح بغير فائدة أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين أو يرفع نفسه في المجلس على من هو أولى منه أو نام أو تحدث مع غيره أو ضحك أو استهزأ بأحد من الحاضرين أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، ويقصد يعني في أدب الطالب مع زملائه في الدرس. هذا كله بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه، يعني تربو على المنكر الذي فعله الطالب. فينبغي للشيخ وللمدرس أن يكون حكيما في معالجة الأخطاء التي ترد من طلابه، لأن مبنى العلاقة بين الشيخ والتلميذ هو التراحم. فإن كان الشيخ شديدا على طلابه امتنع الطلاب من الاستفادة منه، وإذا كان الطلاب أو الطالب شديدا على شيخه فإن شيخه سيظن بالفائدة ويبخل بها عليه، فلا تحصل الفائدة في المجلس أو تنقص عما كانت عليه لو لم يكن هذا الأدب المشين. قال: وينبغي أن يكون له نقيب فطن كيس درب يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم، ويوقظ النائم ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه، ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها. وهذا يحصل خاصة في مدارس التعليم أو ما يعرف عندنا بالزوايا، مثلا زوايا تعليم القرآن وتعليم الحديث والمتون. فينبغي للشيخ أن يجعل له نقيبا ونائبا في المجلس يرتب الطلاب ويزجرهم إذا رأى فتورا عن مراجعة درس الشيخ. قال التاسع: أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه، ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا، ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسمع حتى من اليهود، يسمع كلامهم إذا جاءوا لإيراد بعض الإيرادات، يسمع كلامهم ثم يجيبهم عما سألوا. وكان صلى الله عليه وسلم يصغي حتى للجارية وللصبيان. ولهذا ينبغي للعالم أن يلزم الإنصاف. سليمان عليه السلام مع أنه نبي ورسول أصغى إلى هدهد وسمع كلامه كله ولم يقاطعه، بعد أن أخبره الهدهد بما رأى حذره سليمان بالعقوبة التي تناله إن لم يأتي بما ذكر. قال ابن جماعة: وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور ووقع على المعنى، عبر عن مراده وبين وجه إراده ورد على من رد عليه، ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره ويتروى فيما يجيب به. فالواجب على العالم إذا جاءه السائل يستفيد من علمه أن يعينه في طرح سؤاله، فربما يحول بينه وبين إفهام الشيخ حياء أو لكنة في لسانه، عجمة أو تأتأة أو غير ذلك من الأشياء التي تمنع الإنسان عن البيان والفصاحة، فينبغي للشيخ أن يعينه. إذا فهم سؤاله عموما يجيبه ويتروى فيما يجيب به، لا يتسرع كحال بعض الناس ممن يتسرع في المجلس في إصدار الأحكام في إجابة السائل، وربما يتعدى على سلطان المجلس فيتعدى على الشيخ يجيب أمامه. وهذا من صفات الذين ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال بعدما ذكر القرون الثلاثة، ثم قال: ثم يظهر قوم يكثر فيهم السمن يشهدون ولا يستشهدون، يعني يتكلم من غير أن يطلب منه. هذا حال المتسرع الذي حكم على نفسه بالضياع بهذه الطريقة. قال: وإذا سئل عما لم يعلم قال: لا أعلمه أو لا أدري. فمن العلم أن يقول لا أعلم، وعن بعضهم لا أدري نصف العلم. وزاد الشيخ بكر رحمه الله تعالى قال: إذا كانت لا أدري نصف العلم فأظن نصف الجهل. قال: وعن ابن عباس: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. العالم إذا كان لا يستعمل مثل هذه المصطلحات لا أدري أو الله أعلم، يصاب في مقاتله، الأماكن التي إذا أصيب فيها يقتل، والمقصود به أنه يقع في الهلاك، إما بالقول على الله بغير علم، وإما بأن يظهر جهله للناس وأنه يتعالم فيقول في دين الله ما ليس منه. فالعيب ليس في العالم الذي يكثر من لا أدري، بل العيب في الذي لا تعرف له لا أدري. وقيل: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. وهذا من التعليم بالفعل. إذا كان الطالب يرى من شيخه أنه رجل متواضع وأنه يستعمل كلمة لا أدري أو لا أعلم أو الله أعلم، فإنه سيتربى على هذه الطريقة. أما إن رأى شيخه يقول في كل مسألة يجيب، أو يقول هذه من عندي، أو هذه لم أسبق إليها، أو هذه لا تجدونها في غير كتابي، فماذا سينتج هذا الشيخ؟ سينتج طلابا على منواله متعالمون يقولون في دين الله بغير علم، لا يربون الأمة أبدا. قال محمد بن عبد الحكم: سألت الشافعي عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة، فقال: والله ما ندري. بل ورد في بعض الروايات أن بعض الطلاب قال أجبه يا إمام، قال لا أدري، يعني ليس يقولها كما يظن البعض تواضعا أنه يعلم الجواب لكن يقول لا أدري تواضعا، لا، بل التواضع في كونه يصرح بأنه لا يدري وليس عيبا أبدا. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل في بعض الأحيان فيسكت لا يجيب، ليس لديه فيه علم. وهذا ما يجعل الشيخ أو العالم أو حتى الطالب إذا تربى على هذه الطريقة فسيكون في أريحية تامة، إذا كان عندك جواب تجيب، إذا لم يكن عندك تقول لا أدري، راحة تامة ولا يهمك كلام الناس، كما سيأتي في ذكر كلام للإمام مالك رحمه الله وغيره أنهم ما كانوا يستحون من قول هذه الكلمة. يقول ابن جماعة: واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته، وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف. لأن العالم إذا قال لا أدري فأنت مطمئن من جهته أن هذا العالم لن يلقي بك في مسائل هي خطأ، لأنه يتثبت، إذا كان يعرف المسألة يجيب، وإذا كان لا يعرف لا يتحمل وزرها، يقول لا أدري لا أعرف اسأل غيري. لهذا كان السلف يتدافعون الفتيا. قال: وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. وهذا حال بعض المشايخ القنوات، تراهم لا يعلم لهم كلمة لا أدري في أجوبتهم، خلافا لعلمائنا الكبار، تراهم مثلا في بعض البرامج التي يجيبون فيها على الأسئلة يقول لا أدري وهو على المباشر، لا يأنف من هذه الكلمة مع عظم منزلته، يقول لا أدري، يعيش في أريحية. أما غيره من المخلطة وغيرهم تراه يجيب على كل الأسئلة التي لا قل تطرح عليه، وإنما يطرحها على نفسه، نسأل الله السلامة. وقد أدب الله العلماء بقصة موسى مع الخضر عليهم السلام، حين لم يرد موسى العلم إلى الله عز وجل لما سئل: هل أحد في الأرض، لما سئل هل أحد في الأرض أعلم منك، فأدبه الله تعالى وأرسل أو أمره بالذهاب إلى الخضر. ومما يذكر هنا ما قاله وهب بن منبه لرجل من جلسائه، قال: ألا أعلمك طبا لا يتعابى الأطباء فيه، وفقها لا يتعابى الفقهاء فيه، وحلما لا يتعابى الحلماء فيه؟ قال: بلى يا أبا عبد الله. قال: أما الطب الذي لا يتعابى الأطباء فيه فلا تأكل طعاما إلا سميت الله عز وجل على أوله وحمدته على آخره، وأما الفقه، وهذا هو الشاهد، وأما الفقه الذي لا يتعابى الفقهاء فيه فإن سئلت عن شيء عندك فيه علم وإلا فقل لا أدري، وأما الحلم الذي لا يتعابى الحلماء فيه فأكثر الصمت إلا أن تسأل عن شيء. وروى الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء عن عبد الرحمن بن مهدي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء، فقال له مالك: لا أدري. قال الرجل: فأذكر عنك أنك لا تدري؟ قال: نعم، احكي عني أني لا أدري. ويقول الآجري رحمه الله بعدما ساق آدابا ينبغي أن يتحلى بها العلماء، قال:

أن يراعي حق طالبه عليه في اختيار الوقت المناسب، حتى جعل بعضهم درسا قبيل الصبح. هذا لا يحسن، لأن الطلاب لا يسعفهم مثل هذا الوقت. لكن ينبغي مراعاة شيء، لهذا أشار المصنف قال: إذا لم تكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة. فمثلا أحيانا تكثر الدروس، قد سبق الإشارة إلى هذا في تقديم الأشرف، أحيانا تكثر دروس الأساتذة، وربما يصعب على الطالب أن يجمع بين هذه الدروس ويختار مفيدها له، فتراه يذهب إلى الشيخ ويقول: يا شيخ، حلقة فلان تكون في اليوم الفلاني، فيا حبذا لو تؤخر درسك إلى اليوم الذي بعده، ومعلوم أن الدرس الذي بعده هو درس لشيخ آخر. فماذا يفعل هذا المدرس؟ يبقى يتنقل من السبت إلى الأحد، ثم يقولون فيه درس فلان، طيب نجعله الاثنين، يقولون فيه درس فلان، طيب نجعله يوم الثلاثاء، وهكذا تحصل فيه مشقة. هنا ينبغي للطالب أن يراعي حق شيخه أيضا، وأن يرجح ما يناسبه من الشيخ ومن الكتاب، وهذا سبق الكلام عنه. ثم يقول رحمه الله تعالى: الحادي عشر، جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس: والله أعلم. وكذلك يكتب المفتي بعد كتابه الجواب، لكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس، كقوله: وهذا آخره، أو: وما بعده يأتي إن شاء الله، ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم، ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. وهذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى عادة حميدة مشى عليها العلماء قديما، ولا تزال ولله الحمد في دروس مشايخنا الكبار، وهي التصريح بعلم الله تعالى، أن يقول في آخر جوابه: والله أعلم، أو أشبه ذلك. لكن أشار المصنف إلى أنها تجعل بعد كلمة تشير إلى انتهاء الدرس، حتى تكون خالصة لذكر الله تعالى. وذلك في قوله والله أعلم، كأنه يشير إلى أن العالم إذا أفتى في مسألة أو تكلم في قضية ثم قال والله أعلم، كأنه فيها إشارة إلى عدم إخلاص هذه الكلمة، لأنه قد يريد بذلك أن يظهر تواضعا في ذلك، وربما لا يحسن منه. فأن يجعلها بعد ختم كلامه، قال المصنف، تكون أولى. قال: والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة، فإن فيه فوائد وآدابا له ولهم، منها عدم مزاحمتهم. فلا ينبغي للشيخ أن يزاحم الطلاب أو أن يزاحموه، فربما يتأذى، وحتى تبقى تلك المنزلة العلية له. طبعا ليس في ذلك تكبر عليهم أبدا، وسيشير المصنف في قضية الركوب، لكن لا ينبغي للشيخ أن يزاحم الطلاب حتى يبقى ذاك القدر والاحترام بينهم. قال: ومنها إن كان في نفس أحد بقايا سؤال سأله، وهذا له علاقة بما سبق في قضية سكوت الشيخ بعد طرح المسألة، كذلك بعد انتهاء المجلس يجعل لهم مهلة، ربما يأتي سائل ليسأل، ربما عنده إشكال. ومثل هذه الصورة ونظيرها ما يفعله مشايخنا من فتح المجال للأسئلة مثلا. قال: ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان يركب وغير ذلك، هذا حتى يكون متواضعا معهم، قال يجتنب الذهاب معهم مباشرة بعد الدرس حتى لا يركب أمامهم، فربما يكون بعض الطلاب ليس لديه مركب. ويستحب إذا قام أن يدعو بما ورد في الحديث سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذه كفارة المجلس تكفر الخطايا التي أو التقصير الذي قد يحصل من الشيخ أو من الطالب في المجلس. قال الثاني عشر: ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه سواء اشترط الواقف أم لم يشترط، فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وعن الشبل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: من طلب الرئاسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. وهذا ملحظ مهم، وقد تكلم عنه شيخنا أبو عبد الله أزهر في الدرس الأخير في دورة خراطة، وبين قضية مهمة، وهي من الذي يصلح أن يدرس غيره، لأن هناك مفهوما غير صحيح بين الناس: هل كل من تخرج من الجامعة أو من المعهد يصلح أن يدرس؟ هل نرفض كل من جاء ليدرسنا حتى يأتينا بمن يعرفه من المشايخ؟ قال الشيخ كلمة جميلة في ذاك الدرس، قال: لا يفتح الباب على مصراعيه. قد يحسن قبول المتخرج من الجامعة إن كان آنس من نفسه رشدا في هذا الباب، ونصحه شيوخه بتعليم غيره، وقد لا يحسن قبول المتخرج وغيره لأنه لا يصلح لهذا الباب. وهناك محاضرة جميلة فرغت وطبعت للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حري بنا طلبة العلم أن نقرأها، وعنوانها: مسؤولية طالب العلم. تكلم فيها عن المسؤولية المحاطة بهذا الطالب، وتكلم أيضا عن مسألة وهي معاملة المجتمع له. لا ينبغي أن يهمش، ينبغي أن يحتوى هذا الطالب. إذا كان فيه بعض الطيش، وهذا يكون في الشاب، يعالج. إذا كان فيه خطأ في مسلك تدريسه ينبه، يربط بمن يكبره سنا وعلما وهكذا. فلا ينبغي أن يتصدر من لا يكون أهلا. قال: سواء اشترط الواقف أم لم يشترطه. إذا كان الواقف على المدرسة اشترط شرطا فقال: لا أقبل مدرسا في هذه المدرسة إلا أن يكون أهلا للتدريس، أو لم يشترط، المهم تأتون بمدرس، فالعبرة بالأهلية حتى ولو لم يشترط هذا الواقف. لماذا؟ قال: فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس. نلعب بدين الله تعالى فنجعل شخصا ليس أهلا يعلم الناس، فإذا درسهم قال في دين الله تعالى بغير علم، وهو ازدراء بين الناس سيحتقرونه لأنه ليس أهلا. حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. يقول النووي رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث: قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، أو عفوا أن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور. قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء. وقيل أقوال أخرى ذكرها مثلا الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن. كمن يلبس مثلا لباس أهل العلم. في بعض البلدان العالم له لباسه الخاص، فترى طالبا مثلا يلبس ذاك الثوب حتى يظهر للناس أنه شيخ وأنه إمام وأنه مدرس، وفي الحقيقة قد لبس ثوبا هو أكبر منه. وفي حياة الناس لا يصلح أن يلبس الإنسان ثوبا أكبر منه، لأن هذا فيه ازدراء له، سيضحك الناس منه، كيف تلبس قميصا أكبر منك؟ كذلك في العلم وفي العبادة لا تلبس شيئا هو أكبر منك. إذا كنت طالب علم تستحق أن تكون مجالسا للعلماء والمشايخ وأن تحفظ كتاب الله تعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومتون أهل العلم، فابق في هذه المنزلة. أما أن تقفز إلى منزلة أعلى منك فأنت تجعل الناس تزدريك وتحتقرك، وستقول في دين الله تعالى بغير علم. لهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: في تصدر الحدث قبل أوانه آفات، وذكر منها أنه فيه احتقار له، وأنه لعب في دين الله تعالى، وأنه سيقول في دين الله تعالى بغير علم، وأنه سيضيع حياته. كيف يضيع حياته؟ سيمضي كل وقته في إعطاء الناس ما ليس يملكه، في حين كان الأولى به أن يذهب يغتنم ذاك الوقت في تحصيل العلم، لا في إعطائه وهو ليس له أهلا. قال: وعن الشبلي من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. هذا هو المقصود، سيهينه الناس، بل سيهين نفسه هو، لأنه كذب على نفسه، هو يعلم من حقيقة أمره أنه ليس أهلا، لكن يكذب نفسه ويقول: بلى أنا أهل لذلك وسأعلم الناس، وخاصة مع وجود هذه الوسائل الحديث الآن، فيصلح أن يتكلم في العلم كل إنسان. قديما كان لا يتكلم إلا الحافظ، ثم إلا الذي له كتب كتبها ونسخها، والآن يتكلم كل شخص. ربما يأتي بعض الطلاب ممن هو مبتدئ ولا يحسن الكلام، يحفظ مثلا درسا من دروس المشايخ ويلقيه على بعض الطلبة، فيحس من حضر ممن انخدع به أنه صاحب علم. لكن سبق معنا أن العلم حقيقة هو الخشية، هو خشية الله. لا يكفي أن يكون الإنسان ذا مسائل علمية يحفظها وهو من أبعد خلق الله تعالى عن الله، هذا لا يحسن، لأن الجلوس عنده سيورثك شيئا، فإن جلست عند عالم يخشى الله تعالى سيورثك الخشية والأدب، وإن جلست عند غيره فستكتسب كل هذه النقائص والعياذ بالله تعالى. قال رحمه الله: واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا، أو بتعاطيه ظالما، أو بإصراره عليها فاسقا، فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله، كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا. الذي مثلا يذهب ليدرس في مدرسة مثلا اشترط فيها الواقف أن يكون صاحبها أهلا، فيأتي هو بشهادة يزورها أو يأتي بتزكية ويقول: أنا أهل أن أدرسكم مثلا التحفة السنية، وليس لذلك أهلا، فهذا يستحق أن يكون فاسقا، لأنه سيأكل أموال هذا الواقف بغير حق. قال: فإن كان الواقف شرط في الوقف بأن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه، وهذا سبق الإشارة إليه، لأن العبرة في تعليم الناس هي الأهلية. وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم، ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله، ولا يرضى ذلك لنفسه أريب، ولا يتعطاه مع الغنى عنه لبيب، ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصد الانتفاع، ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى ضياع. فهذا الواقف إذا كان يشترط إنسانا ولو ناقصا، هذا يسقط عنه إثم الفسق، لكن يبقى الاستهزاء بحاله، يصبح الطلاب يضحكون منه، يقولون الشيخ قال كذا وكذا، والمسألة التي أثارها في الدرس حقيقتها هي كذا وكذا، سيستهزئون به. صحيح أن العالم ينبغي أن يتعلم أو ينبغي أن يصحب معه لا أدري، لكن من العيب أن يكون يخطئ في المسائل ولا يحسنها. قال: وأقل مفاسد ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف، لأن رب الصدر لا يعرف المصيب فينصره أو المخطئ فيزجره. إذا كان الشيخ ليس أهلا أو ناقص الأهلية في التدريس سينقص الإنصاف عند الطلاب، أين يرجعون إذا اختلفوا؟ هم يعلمون أن صاحب الحلقة أو صاحب الدرس ليس له علم، عندما نحضر له فقط، ربما إدارة المدرسة ألزمتهم أو غير ذلك فيحضرون، لكنهم يعلمون من شيخهم أنه لا يعرف المصيب من المخطئ. وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس؟ قالوا لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا، لا يفقهون. لماذا لا يفقهون؟ لأن مجلس العلم ينبغي أن يكون له رأس يديره ويشترط فيه الأهلية، وهو الشيخ والعالم. وهذا جواب لبعض الطلاب الذين قد يتصدرون مجالس في مساجدهم، مثلا طالب بدأ يحفظ القرآن ولم يتمه بعد، ولا يعرف من العلم إلا رسما قليلا، فربما يحلو له الكلام في العلم فيقول: طيب لماذا لا أفيد إخواني وأجعل درسا في المسجد وأشرح لهم؟ فيمسك مثلا متنا من المتون ككتاب التوحيد مثلا، ويبدأ في الشرح من عنده. لهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يفقه هؤلاء أبدا، لا يتعلمون أبدا. ينبغي أن يكون للدرس أو للحلقة، سواء في فقه أو في عقيدة أو غيره، إنسان هو أهل، ولا يقدح في أهليته كونه يصحب كلمة لا أدري، فإنه قد صحبها من هو أفضل منه، نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم من علماء السلف. قال المصنف: ولبعضهم في تدريس من لا يصلح تصدر للتدريس كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها، كلاها وحتى سامها كل مفلس. يعني رخصت مجالس التدريس إلى درجة أن على كراسيها كل مهوس، ثم يسوغ لفعله ذلك بتسميته بالفقيه أو المدرس أو الشيخ أو العالم، كما يسمع الطالب، بل يسمع كل الناس ما نراه اليوم في سواء القنوات أو في الشبكات العنكبوتية. اليوم يدخل مستفيدا وتراه يطرح أسئلته، ثم يبدأ بنقل كلام أهل العلم ويحرص عليه، ثم يعلوه إبليس بفكره فيقول: لماذا لا تكتب أنت؟ فيكتب، ثم يلقى الإعجاب ممن يقرأ زعما، وإلا كثير منهم لا يقرأ المقالات، ويعلق عليها، ثم بعد مدة يعطى وساما، يقال له الشيخ فلان والشيخ فلان، مع أنه لا يعرف جنسا ولا ديانة ولا حقيقة، فيغتر هذا الطالب بتلك الكلمات، ثم يصدق نفسه أنه شيخ، ويصبح تصبح له مجالس في على شواطئ البحر، ومجالس في النزهة، ومجالس ربما في المسجد وغير ذلك. وأذكاهم من جعل له مجلسا في قناة نزع منها طريقة طرح السؤال المباشر وجعل الأسئلة كلها في أوراق، ثم يقول هذا السائل يقول وهذا السائل يقول، هذا كله لأنه يدري إذا فتح المجال للأسئلة، وهذا الواجب على المدرس وعلى العالم كما سمعنا من كلام ابن جماعة، هو يدري أنه إذا فتح المجال على المباشر سيقع في مصيدة، وهي أنه يتبين عيبه، والله المستعان. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. أكتفي بهذا القدر، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين.